اللي انا مش عارف ماله ومالي، يعني الناس امها دعيالهم وما انا مش دعيالي. انت يا عم الحظ اللي انا مش عارف ماله ومالي، يعني الناس امها دعيالهم وما انا مش دعيالي. حن يا عم الحظ لو كان مني يتهز، ولا عشان كف خير شري افضل كده على حالي. انا ولا عايز اكون في العالي ولا يلاقون اخلص، بس تزق معايا في حته ان شاء الله يدوب في الوسط. حن يا عم الحظ لو كان مني يتهز، ولا عشان كف خير شري هفضل كده على حالي. اللي تسمل عمره فات وخلاص، رايح مش راجع، هكسب ايه انا بقى لو عايش بس بموت بالقسط. وانا ليه وقفة معايا، وجع القلب باين هوايا ولا ورايا ورايا. اللي دفعته سنين للدنيا ما خدتش منه الباقي. يا زمن كدبين الزفة وانا بتصفى كفاية. حن يا عم الحظ لو كان مين يتهز، ولا عشان انا كف خير شري هفضل كده على حالي. انا ولا عايز اكون في العالي ولا يلاقوني خلص، بس تزق معايا في حته ان شاء الله يدوب في الوسط. حن يا عم الحظ لو كان مين يتهز، ولا عشان انا كافي خير شري هفضل كده على حالي. اللي تساب من عمره فات وخلاص، رايح مش راجع، هكسب ايه انا بقى لو عايش بس بموت بالقسط. انت يا عم الحظ اللي انا مش عارف ماله ومالي، يعني الناس امها دعيالهم وام انا مش دعيالي. انت يا عم الحظ اللي انا مش عارف ماله ومالي، يعني الناس امها دعيالهم وام انا مش دعيالي.